الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله الأمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنته إلى يوم الدين. هذا كتاب المناقب من الجامع الصحيح من البخاري رحمه الله، الباب 24. قال باب: كان النبي صلى الله عليه وسلم تنام عينه ولا ينام قلبه. رواه سعيد بن ميناء عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن سعيد المقبري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه سأل عائشة رضي الله تعالى عنها كيف كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان، قالت: ما كان يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، يصلي 4 ركعات فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 3. فقلت: يا رسول الله، تنام قبل أن توتر؟ قال: تنام عيني ولا ينام قلبي، صلى الله عليه وسلم. فكان يقوم ويصلي وتره أحيانا، يعني بعد النوم أحيانا ينفخ ثم يقوم، فلا ينام قلبه، يعني أنه يشعر بكل من حوله صلى الله عليه وسلم، وقلبه يظل ذاكر لله تبارك وتعالى. حدثنا إسماعيل قال: حدثني أخي عن سليمان عن شريك بن عبد الله بن أبي نمرة، سمعت أنس بن مالك يحدثنا عن ليلة أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم من مسجد الكعبة، جاءه 3 نفر قبل أن يوحى إليه وهو نائم في مسجد الحرام، فقال أولهم: أيهم هو؟ فقال أوسطهم: هو خيرهم. وقال آخرهم: خذوا خيرهم. فكانت تلك، فلم يرهم حتى جاءوا ليلة أخرى فيما يرى قلبه، والنبي صلى الله عليه وسلم نائمة عيناه ولا ينام قلبه. وكذلك الأنبياء تنام أعينهم ولا تنام قلوبهم. فتولاه جبريل ثم عرج به إلى السماء. الباب 25: باب علامات النبوة في الإسلام. حدثنا أبو الوليد حدثنا سلم بن الزرير، سمعت أبا رجاء قال: حدثنا عمران بن حسين أنهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في مسير فأدلجوا ليلتهم. أولا، قول الإمام البخاري رحمه الله علامات النبوة، يعني العلامات التي تدل على نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن كانت ليست معجزة، خوارق عادات أظهر الله تبارك وتعالى عليه مما يدل على أنه يعني رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، وليست ولكن لم تأتي في باب المعجزة بالنسبة للكفار، وإنما من بركات النبوة ومن الأمور التي يعني خرق الله تبارك وتعالى بها العادة، ومن البركات التي أجراها الله تبارك وتعالى على يد النبي صلى الله عليه وسلم. يقول عمران بن حسين أنهم كانوا مع النبي في مسير، يعني في غزوة فيها، فأدلجوا ليلتهم، من أدلجوا ليلتهم صاروا دلجة طول الليل مسافرين، حتى إذا كانوا وجه الصبح عرسوا، لما قريب الصبح يعني بده يناموا قبل الفجر بشوي، بده ينام، من عرسوا عرس بمكان يعني أقام فيه لينام، فغلبتهم أعينهم حتى ارتفعت الشمس، يعني حينما قليل يقوم صلاة الفجر غلبتهم أعينهم حتى ارتفعت الشمس وهم نائمون. فكان أول من استيقظ من منامه أبو بكر، وكان لا يوقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم من منامه حتى يستيقظ، النبي ما يوقظ بالنوم، هو الذي يستيقظ صلى الله عليه وسلم. فاستيقظ عمر فقعد أبو بكر عند رأسه فجعل يكبر ويرفع صوته، يعني عمر ما صبر وبدأ يكبر، يعني يريد أن يوقظ النبي صلى الله عليه وسلم، يوقظ الناس. عمر حتى استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم فنزل وصلى بنا الغداء، أي النبي صلوات الله وسلامه عليه. فاعتزل رجل من القوم لم يصلي معنا، واحد من اللي كان مع النبي صلى الله عليه وسلم اعتزل بعيد ما صلى مع الناس، فلما انصرف قال: يا فلان، ما يمنعك أن تصلي معنا؟ النبي سأله: لما لم يصلي معهم؟ قال: أصابتني جنابة، يعني وليس هناك ماء يرفع، فأمره أن يتيمم بالصعيد، ثم صلى وجعلني رسول الله صلى الله عليه وسلم في ركوب بين يديه. فكلام عمران يقول النبي بعد ذلك صلى وقال لي اركب أنت يعني مجموعة تمشي أمام، وقد عطشنا عطشا شديدا حتى يبحث يعني عن الماء أمامه. يقول وقد عطشنا عطشا شديدا، فبينما نحن نسير إذا نحن بامرأة سادلة رجليها بين مزادتين. يقول احنا ماشيين نبحث في هالفلاعة الماء، وجدنا امرأة ومنزل رجليها يعني ركب على فعيرها ومزادتين. المزادة عبارة عن يعني عدة كرات تخيط بعضها مع بعض وكلها فم فوق وفم تحت عشان نزل الماء، وتملأ من فوقها وتملأ وهي راكبة على البعير. ففيه مزادة هنا في هذا الجانب ومزادة هنا في هذا الجانب، والمرأة ركبة في الصوت. فقلنا لها أين الماء؟ سألوها وين الماء عندي مستقية ماء وجاي؟ فقالت إيه لا ماء. قالت يعني وين ماء؟ قلنا كم بين أهلك وبين الماء، بين أهلك اللي هي رحالهم وبين الماء؟ قالت يوم وليلة. مسيرة يوم وليلة ما بين أهلها والماء. فقلنا انطلقي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت وما رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فلم نمكنها من أمرها، ما قالت لهم ما حتى استقبلنا بها النبي صلى الله عليه وسلم. يقول خدناها غصب يعني ودونا رسول الله، ما في مجال، هذه اللي تعرف ما يويه. فحدثته بمثل ما حدثتنا، غير أنها حدثته أنها مؤتمة. يعني جلسوا نفس الأمر، إن فيه يوم وليلة بين الهالي والهالي، ثم يا بعيد ما فيه يس. ولكن جلسوا أنها تجري على أيتام، مؤتمة يعني لها أنها تجري على أيتام عندها. فأمر بمزادتيها فمسح بالعزلاوين، يعني النبي جاء المأتيك مسح بيده صلى الله عليه وسلم على العزلاوي. العزلاوي اللي هو يعني الماسك الذي يمسك فم المزارع من فوق. يقول فشربنا عطاشا 40 رجلا حتى روينا 40 واحد. يقول فملأنا كل قربة معنا، أي خربة معهم، وإداوة صغيرة، غير أنه يقول لم نسق بعيرا، ما سقينا اليوم، وهي تكاد تبض من المل، وهي هذه مليانة يعني المزادة ما نزل منها كأنه ما نقصت ولا قطر. ثم قال النبي لهم هاتوا ما عندك. طبعا جاء في الحديث هذا النبي صلى الله عليه وسلم أخذ ماء قليل وبارك فيه ووضعه في فم المزار السيد وقال استق. يقول استقينا، ما خلنا قربا معانا ملناها إداوة إلا ملناها، كلنا شربنا احنا 40. ثم قال النبي هاتوا ما عندكم. يقول فجمع لها من الكسر والتمر، جمع الكسر والتمر مما عندهم طعم، حتى أتت أهلها. رجعت لأهلها فقالت أتيت أسحر الناس، أو هو نبي كما قال، أو هو نبي كما قال. قالت أنا جيت عند أكثر واحد ساحر أو نبي. شلون يعني الماء هذا يعني يكفي جيش مازلتين أو نبي أو قل أو نبي كما زعموا. يقول فهدى الله ذلك السر لتلك المرأة فأسلمت وأسلم. الله تبارك وتعالى. سر لي سر ما قطعة من قبيلة يعني. هؤلاء هي المرأة أسلمت وأسلمت جماعتها كلها. وهذا من علامات نبوة النبي صلوات الله وسلامه عليه، فإن الماء لا يخلق، الماء لا يخلق من العدم، وهذا سبحان الله أزاد الله تبارك وتعالى هذا الماء وهذا اليد حتى شرب هؤلاء الجميع. حدثني محمد بن بشار حدثنا ابن أبي عدي عن سعيد عن قتادة عن أنس رضي الله تعالى عنه قال أوتي النبي صلى الله عليه وسلم بإناء وهو بالزوراء فوضع يده في الإناء فجعل الماء ينبع من بين أصابعه فتوضأ القوم. قال قتادة: قلت لأنس كم كنتم؟ قال 300 أو زهاء 300. هذا أيضا يحدث أنس أنه عطش يعني في المدينة وكان يقول في الزوراء، النبي أتى بثور ماء من حجارة ووضع يده فيه يكفي الوضوء فقط، وظل الماء يفور من بين أصابعه الصلاة والسلام حتى توضأوا واستقوا جميعا. قيل أنس كم كنتم؟ قال نحن حول 300. حدثنا عبد الرحمن بن مبارك حدثنا حزم قال سمعت الحسن قال حدثنا أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم في بعض مخارجه ومعه ناس من أصحابه فانطلقوا يسيرون فحضرت الصلاة ولم يجدوا ماء يتوضؤون، فانطلق رجل من القوم فجاء بقدح من ماء يسير فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم فتوضأ ثم مد أصابعه الأربع على القدح ثم قال قوموا فتوضأوا، فتوضأ القوم حتى بلغوا فيما يريدون من الوضوء وكانوا 70 أو نحو ذلك. هذه وقعة كذلك أخرى، كان مع النبي صلى الله عليه وسلم 70 في سفر وكانوا خارجين في بعض خرجاتهم وجاءت الصلاة ما عندهم ماء الوضوء، انطلق رجل جاء قدح واحد، القدح إناء صغير يكون أسفله أضيق من أعلى، يكون عالي وهو عالي يعني واسع ثم يضيق يعني في عند الأسفل، يقول فيه ماء يسير فأخذه النبي فتوضأ ثم مد أصابعه الأربع على القدح ثم قال قوموا فتوضأ، بدأ الماء ينبع من بين أصابع النبي صلى الله عليه وسلم، فتوضأ القوم حتى بلغوا في مرضهم يعني وضوء كامل، كلهم يتوضأ وضوء كامل، وكانوا 70 أو نحو 70 توضأوا من هذا القدح الذي توضأ منه النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبد الله بن منير سمع يزيد أخبرنا حميد عن أنس رضي الله تعالى عنه قال حضرت الصلاة فقام من كان قريب الدار من المسجد يتوضأ وبقي قوم، فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بمخضب من حجارة في ماء فوضع كفه فصغر المخضب على عن أن يبسط فيه كفه فضم أصابعه فوضعها في المخضب فتوضأ القوم كلهم جميعا. قلت كم كانوا؟ قالوا قال 80 رجلا. هذه واقعة أخرى كذلك يحكيها أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه. والمخضب يعني إناء يكون من حجر، يقول إن الحجر هذا كان ساعته فصل لما مد أصابعه ما كفت اليد فضم أصابعه صلى الله عليه وسلم حتى يكون فيها ثم نبع الماء وتوضأ القوم. حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا عبد العزيز بن مسلم حدثنا حصين عن سالم بن أبي الجعد عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال عطش الناس يوم الحديبية والنبي صلى الله عليه وسلم بين يديه ركوة فتوضأ جهش الناس نحوه فقال ما لكم؟ قال ليس عندنا ماء نتوضأ ولا نشرب إلا ما بين يديه، فوضع يده في الركوة فجعل الماء يثور بين أصابعه كأمثال العيون فشربنا وتوضأنا. قلت كم كنتم؟ قال لو كنا 100,000 لكفانا، كنا 15,000. 15,000 اللي هو كل الجيش اللي كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في الحديبية. جاء هنا في هذه الرواية أن الماء يعني نبع من بين أصابع النبي صلى الله عليه وسلم، وقد جاء أنه البئر كان فيه بئر شحيحة الماء في الحديبية وما بقي فيها شيء، ثم أن النبي أمرهم يعني ذهب إلى البئر وأخذ سهما من كناته وضربه في البئر صلى الله عليه وسلم وبارك فيها فصار الماء حتى استقوا جميعا وتوضأوا جميعا. هذه في غزوة الحديبية، وهذه واقعة أخرى يعني تظهر بركة النبي صلى الله عليه وسلم وهذه المعجزة التي ظهرت على يديه من نبع الماء. حدثنا مالك بن إسماعيل حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء قال كنا يوم الحديبية 14 والحديبية بئر، فنزحناها حتى لم نترك فيها قطرة، فجلس النبي صلى الله عليه وسلم على شفير البئر فدعا بماء فمضمض ومج في البئر، فمكثنا غير بعيد ثم استقينا حتى روينا وروت أو صدرت ركائبنا. يعني كلهم رووا من البئر هذا الذي بارك النبي فيه صلى الله عليه وسلم، وكذلك ركائبهم كذلك يعني سقوا. حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أنه سمع أنس بن مالك يقول قال أبو طلحة لأم سليم لقد سمعت صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضعيفا أعرف فيه الجوع، هل عندك من شيء؟ هذا أنس بن مالك يحدث هذا الحديث ويخبر عن أبو طلحة، وأبو طلحة هو زوج أم أنس اللي هي أم سليم رضي الله تعالى عنه، ويبدو أن هذه الحادثة كانت في الخندق. يقول أبو طلحة ذهب إلى زوجته أم سليم اللي هي أم أنس، قال لها شفت أن صوت الرسول ضعيف عارف فيه الجوع، كل من الجوع عارف أن ضعف صوته من الجوع، فهل عندك من شيء؟ في شيء عندنا. قالت نعم، فأخرجت أقراصا من شعير ثم أخرجت خمارا لها، كم قرص شعير يعني خمار أتغطى رأسها، فلفت الخبز ببعضه اللي هو في بعض الخمار هذا، ثم دسته تحت يدي ولا تتني ببعض، يعني حطت الشعير الخبز هنا وبقية الخمار لفت يعني ابنها أنس بالباب بالخمار الباب، يبدو كان وقت برد أو شيء أو حتى يحافظ على الخبز ويكون هذا معه. يقول فلفت الخبز ببعضه ثم دسته تحت يدي ولاستني ببعضه ثم أرسلتني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذهبت به فوجدت رسول الله في المسجد ومعهم ناس، فقمت عليهم وقف بين الناس حول الرسول صلى الله عليه وسلم، فقمت عليهم فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسلك أبو طلحة؟ فوزيت يعني حالما الله تبارك وتعالى بيه بما جاء أنس، فقلت نعم، قال بطعام؟ قلت نعم، فقال رسول الله لمن معه قوم، دعا النبي صلى الله عليه وسلم كل الجالسين معه، فانطلق وانطلقت بين أيديهم حتى جئت أبا طلحة، رجع ثاني أنس بالخبزات اللي معه رجع الأم من جديد قال لها النبي جاي اللي في المسجد كلهم، يقول أنشد بين أيديهم ركض بين أيديهم، يقول حتى جئت أبا طلحة فأخبرته، فقال أبو طلحة يا أم سليم قد جاء رسول الله بالناس وليس عندنا ما نطعمه، قال لها الرسول ما هو جايب راحته شاب الجماعة كلهم يقول ما عندنا ما نطعمه، فقالت الله ورسوله أعلم، كانت أفقه رسول هو سوى كذا هو أعلم، قالت الله ورسوله أعلم، فانطلق أبو طلحة حتى لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأقبل رسول الله وأبو طلحة معه، يعني خرج باستقباله إنما جاء هو الآن، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل أمي يا أم سليم ما عندك هات لنا، فأتت بذلك الخبز هذا كل عندها، فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم ففت الخبز هذا يفت معروف الفه، وعثرت أم سليم عكة فأدمته، العكة تكون تربة صغيرة وتكون هذه يوضع فيها العسل ويوضع فيها السمن الشاهد غير القربة، القربة تكون لي يقول عك الدهن ها؟ عك الدهن هي خلاص هات كل سيد صغير ها؟ ها؟ القربة الآن حاليا ما تسمع القربة تسمع اي اذا وضع فيها دهن سمعك سمعك اي فيها لبن سمى سمين سمين بس هذا العكه يعني يحط فيها السمن كل صغيره مش يعني اي طبعا نعم، فاتت بهذه العكه فادمته يعني حطت سمن على هذا الخبز الذي فته، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه ما شاء الله أن يقول، باركه النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال إذن لعشرة، قال لأنس نادي عشرة يعني، فأذن لهم فأكلوا كل من الخمس خبزات دول اللي كانوا تحت إبط يعني أنس رضي الله تعالى عنه، فأذن لهم فأكلوا حتى شبعوا ثم خرجوا. ثم قال أذن لعشرة، فأذن لهم فأكلوا حتى شبعوا ثم خرجوا. ثم قال أذن لعشرة، فأذن لهم فأكلوا حتى شبعوا ثم خرجوا. ثم قال أذن لعشرة، فأكل القوم كلهم وشبعوا، والقوم 70 أو 80 رجلا من هذا الخمس خبزات. حدثني محمد بن مثنى، حدثنا أحمد الزبيري، حدثنا إسرائيل عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبيد الله قال كنا نعد الآيات بركة وأنتم تعدونها تخويفا. كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فقل الماء فقال اطلبوا فضلة من ماء، فجاءوا بإناء فيه ماء قليل فأدخل يده في الإناء ثم قال حي على الطهور المبارك والبركة من الله، فلقد رأيت الماء ينبع بين أصابع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولقد كنا نسمع تسبيح الطعام وهو يأكل صلى الله عليه وسلم، أي في يد النبي صلى الله عليه وسلم. هذا كلام عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى يقول أنت تعد الآيات تخويف، ولكن نحن الآيات التي يديت مرتة أن يديت، وهذه آيات مباركة بمعنى أن الله خلق العادة لهم، تركها من عنده سبحانه وتعالى في تكثير الطعام القليل وفي تكثير الماء القليل يكون كثيرا. فيقول عبد الله أن احنا كنا في سفر مع النبي صلى الله عليه وسلم قال اطلبوا فضلة من ماء، فجاءوا بإناء فيه ماء قليل وقل فأدخل يده في الإناء ثم قال حي على الطهور المبارك، حي على الفعل يعني فعل على الطهور المبارك، الطهور المبارك إنه من إخراج الله تبارك وتعالى ومن هذه النماء والزيادة، لأن الله خلق هذا الجليل خلقه الله تبارك وتعالى والبركة من الله. يقول فلقد رأيت الماء ينبع بين أصابع رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول ولقد كنا نسمع تسبيح الطعام أي بيد النبي وهو يأكل صلوات الله وسلامه. حدثنا أبو نعيم حدثنا زكريا قال حدثني عامر قال حدثني جابر رضي الله تعالى عنه أن أباه توفي وعليه دين. يقول جابر فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم، أباه اللي هو عبد الله بن حرام رضي الله تعالى عنه توفي في أحد وكان عليه دين، وترك جابر وقال جابر يعني تركني ولي 9 أخوات بنات، هو يعني الوحيد الرجل فيهم ذكر. يقول فأتيت فقلت إن أبي ترك عليه دينا وليس عندي ما يخرج نخلة ولا يبلغ ما يخرج سنين ما عليه، آسف، وليس عندي إلا ما يخرج نخله ولا يبلغ ما يخرج سنين ما عليه. يقول أنا ما عندي يعني شيء ثاني إلا نخلات وبستانه لتركه، ولو إحنا أخذنا إنتاج هذا البستان سنين ما نوفي الدين يعني اللي علينا للناس. فانطلق معي، يقول له قال جابر للرسول فانطلق معي لكي لا يفحش علي الغرماء. قلت تعال معي عشان الغرماء ما يسبوني ما يشتموني وكذا، وانتوا سلوا معي. فمشى النبي رضاه بشى، طبعا الحديث انه مختصر، وهو ان النبي قال له يعني في الجزاز جذ النخل وضع كل نوع من التمر في في في في مكان خلوه وبيدره حطه في البيدر. ثم يقول جاء النبي فمشى حول بيدر من بيدر التمر، بيدر هو يعني الذي يجمع فيه التمر في مكان، فدعا ثم آخر بيدر آخر ثم جلس عليه، جلس على بيدر من هذه البيدر. مين اللي جلس؟ النبي صلوات الله وسلامه عليه. فقال انزعوا، قالوا كلهم كل الغرباء جم كل واحد بده، لأن هذا هو وقت الكيفة يعني، فقالوا كلهم كلهم. فالشاهد يقول قال فأوفاهم الذي لهم وبقي مثل ما أعطى. يقول والله ما كأن هذه بادر يقول بعد أن أوفاهم كل شيء ما خصت شيء. وكان يقول هذه لو السنين نسدد الله علينا ما يسدد. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك. حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا معتمر عن أبيه حدثنا أبو عثمان أنه حدثه عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله تعالى عنه أن أصحاب الصفة كانوا ناسا فقراء. هذا حديث عبد الرحمن ابن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. يقول أصحاب الصفة صفة المسجد وهي المكان في آخر المسجد كانوا ناس فقراء يؤون المسجد لهم بيوت في المدينة ولهم أهل فكانوا يجلسون في صفة المسجد. يقول أن النبي قال مرة من كان عنده طعام اثنين فليذهب بثلاث ومن كان عنده طعام أربعة فليذهب بخامس بسادس. يعني أنه كان في العشاء يأمر النبي صلى الله عليه وسلم كل واحد عنده طعام لو يكفي اثنين يأخذ واحد طعام أهل الصفة طعام ثلاثة يأخذ رابع خامس يكفي طعام الثلاثة بكفي الأربعة بكفي الخمسة. يقول في ليلة عبد الرحمن يحكي يقول أبو بكر لو أباه جاء بثلاث من هؤلاء وانطلق النبي صلى الله عليه وسلم بعشرة. النبي أخذ عشرة معه إلى منزله وأبو بكر أخذ ثلاث. قال فهو أنا وأبي وأمي ولا أدري هل قال امرأتي وخادمي بين بيتنا وبين بيت أبي بكر وإن أبا بكر تعشى عند النبي صلى الله عليه وسلم. يقول أخذهم أخذهم يعني لبيت أبو بكر وأبو بكر بخي يعني تعشى مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم لبس حتى صلى العشاء لكن تعشون قبل العشاء ثم رجع فلبس حتى تعشى رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء بعد ما مضى من الليل ما شاء الله سير يعني عند النبي صلى الله عليه وسلم. قالت له امرأته ما حبسك من أضيافك أو من ضيفك كيف تأخرت جايب ضيوف وانت تأخرت عنه قالت ما حبسك عن أضيافك. فطبعا تفاجأ بكر لأنه قال لابنه وزيد عشوه يعني بعثهم ومعشوه وخلهم يروح. قالت له امرأته ما حبسك من أضيافك أو عن ضيفك قال أو ما عشيتهم قالت أبوا حتى تجي وقد عرضوا عليه فغلبوه. قال الرجال ما ناكل إلا لما يجي فعبيت فعرض عليهم طعام أبوه. قال فذهبت فاختبأ عبد الرحمة عرف أنه حيجي له يقول روح أنا اختبأ من وجهه يا بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وجابه. فقال يا غنثر فجدع وسب غنثر سب فجدع يعني الجدع اللي هو قطع الأنف يعني ومنه سب يعني سب. ثم قال لهم بعد ذلك يا يعني كلوا وغضب وقال لا أطعمه أبدا. قالوا ما نأكل إلا إذا كلت معه. بعد ثانيا قالوا يا جماعة شفيكم جيت من أول الليلة جبناكم كذا وكذا هو متعشي عند الدور. قال والله لا نأكل إلا إذا كلت معه. فقال لا فأقسم قال والله لا أطعمه أبدا. قال وأيم الله ما كنا يقول بعدين ثم بعدين وجد أنه يعني لإكرام ضيفه يعني أكل معه. يقول بعد ذلك عبد الرحمن طبعا بعد ذلك ظل وراءه بكر الصديق يقول له هذا يقول أقسمت عليك بالله إن كنت تسمع صوتي إلا خرجت. يقول فخرجت لما أقسم علي بالله يقول خرجت. وقالوا أنا يعني قلنا لهم كلوا أنا ما قصرت يعني وعرضنا عليهم أبوا. فيقول قال وأيم الله ما كنا نأخذ من اللقمة إلا ربى من أسفل. كل ما نأخذ لقمة هذول يطلع من أسفل اللقمة يعني نفس الطعام يطلع خير يزيد أكثر منها حتى شبعوا وصارت أكثر مما كانت قبل. قص على في خدمة لهم الطعام أكلوا كلهم حتى شبعوا وصار فيها طعام أكثر مما كان فيه. فنظر أبو بكر فإذا شيء أو أكثر، فقال لامرأته يا أخت بني فراس، قالت لا وقرة عيني، لهي الآن أكثر مما قبل بثلاث امرأة. فألام الكلام لزوجته، يقول لا يا أخت بني فراس، يعني أهلها. فأقسمت بالله أن هذا الآن الذي في الطعام هذا أكثر ثلاث مرات مما كان فيها. فأكل منها أبو بكر وقال إنما كان الشيطان، يعني في غضب يعديه، أنا إنما كان هذا من الشيطان، يعني يمينه. ثم أكل منها لقمة ثم حملها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأصبحت عنده، يعني كبركه. يقول وكان بيننا وبين قوم عهد، فمضى الأجل فتفرقنا 12 رجلا مع كل رجل منهم أناس، الله أعلم كم، يعني مع كل رجل، غير أنه بعث معهم قال أكلوا منها أجمعون أو كما قال، وغيره يقول فعرفنا. يعني أن هذه القصعة يقول كان في عهد بيننا وبين جماعة دول، فنقضوا العهد، فالرسول أمر يعني بخروج الجيش لهم. يعني يقول مع كل ناس من اللي راحوا هذول أخذوا شيء من هذه يعني القصعة، وهذا الطعام المبارك زود به الجيش. حدثنا مسجد حدثنا حماد عن عبد العزيز عن أنس وعن يونس عن ثابت عن أنس رضي الله تعالى عنه قال أصاب أهل المدينة قحط على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. والقحط هو يعني الجف وعدم نزول المطر. فبينما هو يخطب يوم جمعة إذ قام رجل فقال يا رسول الله هلكت الكراع هلكت الشاء فدعوا الله يسقينا. قام رجل ويقول النبي هو على المنبر يقول يا رسول الله هلكت الكراع الإبل هلكت الشاء فدعوا الله يسقينا. فمد يديه ودعا قال أنس وإن السماء كمثل الزجاجة، يقول مثل الزجاجة ما فيها يعني علامة إشارة. يقول فهاجت ريح فأنشأت سحابا، يقول بسرعة طلعت ريح وهذه الريح أنشأت سحابا، ثم اجتمع ثم أرسلت السماء عزاليها، والعزالي اللي هي مثل فم القربة اللي تحت، يعني نزل ماء كأنه نازل من قرب يصب. فخرجنا نخوض الماء في سبوم الصلاة، يعني هذا الآن في وقت الجمعة، يقول خرجنا ونحن نخوض في الماء، والسماء كل وقت ما دعا النبي صلى الله عليه وسلم يقول أبدا مثل كأنها زجاجة ليس فيها شيء. فخرجنا نحن نخوض الماء، وصل الماء إلى أنهم يعني يخوضون فيه بأرجلهم، حتى أتينا منازلنا فلم نزل نمطر إلى الجمعة الأخرى، قعد أسبوع على هذا الحال يمطرون. فقام إليه ذلك الرجل أو غيره يا هل رجال يا وحسن، يقول غيره، فقال يا رسول الله تهدمت البيوت فادعوا الله أن يحبس المطر. فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال اللهم حوالينا ولا علينا. يقول فنظرت إلى السحاب فصدع حول المدينة كأنه إكليل. قل أنس لما رسول قال الله محمد علينا يقول انشق يعني السحاب من وسط وراح، أصبحت المدينة في مثل الجوبة كأنه مشقوق فشق على المدينة فقط، والمطر بعد ذلك خارج. فأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا وقال اللهم على الضراب وعلى من أبي كراش، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد. حدثنا محمد بن المثنى حدثنا يحيى بن كثير أبو غسان حدثنا أبو حفص اسمه عمر بن العلاء أخو بني عمرو بن العلاء قال سمعت نافعا عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب إلى جزة، فلما اتخذ المنبر تحول إليه، يعني تحول النبي إلى منبر يخطب عليه، فحن الجزع فأتاه حن، أفضل صوت، صوت الفصيح يبكي للنبي صلى الله عليه وسلم، فأتاه النبي نزل مع المنبر وأتاه فمسح يده عليه. وقال عبد الحميد أخبرنا عثمان بن عمر أخبرنا معاذ بن علاء عن نافع بهذا, ورواه أبو عاصم عن ابن أبي رواد عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا أبو نعيم حدثنا عبد الواحد بن أيمن حدثنا قال سمعت أبي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم يوم الجمعة إلى شجرة أو نخلة, فقالت امرأة من الأنصار أو رجل يا رسول الله ألا نجعل لك منبرا؟ قال إن شئتم. فجعلوا له منبرا, فلما كان يوم الجمعة دفع إلى المنبر فصاحت النخلة صياح الصبي, ثم نزل النبي صلى الله عليه وسلم فضمه إليه, يعني أخذه بصدره يئن أنين الصبي الذي يسكن, الذي يسكن عندما يهدد يسكن فيقوم يتنازل يعني في بكائه شيئا فشيئا. قال كانت تبكي على ما كانت تسمع من الذكر عندها خيرها. حدثنا إسماعيل قال حدثني أخي عن سليمان بن بلال عن يحيى بن سعيد قال أخبرني حفص بن عبيد الله بن أنس بن مالك أنه سمع جابر بن عبد الله يقول كان المسجد مسقوفا على جذوع من نخل, فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم إلى جذع منها, فلما صنع له المنبر فكان عليه, فسمعنا لذلك الجذع صوتا كصوت العشار, والعشار ناقل عشراء, حتى جاء النبي صلى الله عليه وسلم فوضع يده عليها فسكنت. حدثنا محمد بن بشار حدثنا ابن أبي عدي عن شعبة وحدثني بشر بن خالد حدثنا محمد عن شعبة عن سليمان سمعت أبا وائل يحدث عن حذيفة أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال أيكم يحفظ قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفتنة؟ فقال حذيفة أنا أحفظ. هذا عمر بن الخطاب في وقت خلافته قال هذا البيت وسأل من حوله هذا السؤال, قال لهم أيكم يحفظ قول رسول الله في الفتنة؟ فقال حذيفة أنا أحفظ كما قال. قال هاتي إنك لجريء, إنك لجريء على الخدع. قال أي حذيفة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فتنة الرجل في أهله وماله وجاره تكفرها الصلاة والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هل إنسان يفتن؟ لهم باب إنما أموالكم وأولادكم فتنة, فتنة الإنسان في أهله ماله في جاره, هل إذا أخطأ في شيء من هذا وأذنب تكفرها الصلاة والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عن الحسنات أنها تكفر السيئات. قال عمر ليست هذه ولكن التي تموج فموج البحر. قال له ما أسأل عن هذه الفتنة وإنما أسأل عن الفتنة الكبرى التي تموج في الناس كموج البحر. قال يا أمير المؤمنين لا بأس عليك منها, أنت معك بأس منها, إن بينك وبينها بابا مغلقا, بينك وبين هذه الفتنة باب مغلق. قال يفتح الباب أو يكسر؟ قال لا بل يكسر. قال ذاك أحرى ألا يغلق. قلنا اسألوا حذيفة بعد ذلك, علم عمر الباب؟ كان عمر يعلم الباب وأنه هو الذي يقتل. قال نعم, كما أن دون غد الليل, مثل ما يعرف أن الليلة قبل بكرة, هذه الليلة قبل بكرة يعرفها حتى الأطفال صار. إني حدثته حديثا ليس بالأغاليص فهبنا أن نسأله, وأمرنا مسروقا فسأله فقال من الباب؟ قال عمر. فقال حذيفة إني حدثته حديثا ليس بالأغاليط, يعني ما هو غيره إنما أشياء سمع بالنص من رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا البخاري أتى بهذا الحديث هنا في هذا الباب لبيان مناقب النبي صلى الله عليه وسلم, أن من مناقبه الإخبار عن أمور غيبية ستأتي ووقعت كما أخبر صلوات الله وسلامه عليه, في أن عمر يقتل وأن تفتح الفتنة على المسلمين, فوقع الأمر كما حدث به صلوات الله وسلامه عليه. حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا قوما نعالهم الشعر وحتى تقاتل الترك صغار الأعين حمر الأنوف حمر الوجوه زلف الأنوف كأن وجوههم المجان المطرقة. وهذا كذلك من أخبار النبي بهذا الغيب، وقد وقع كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. فإن هؤلاء الترك اللي هم يعني المغول قد حاربهم المسلمون، لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا قوما نعالهم الشعر وحتى تقاتلوا الترك صغار الأعين، عين صغيرة هي العين الدقيقة المستطيلة، حمر الوجوه زلف الأنوف، كأن وجوههم المجان المطرقة، مثل يعني المجنة وجهه تلاقيه من أمام عريض. فهذه صفة يعني المغول وهم الترك. وقال النبي وتجدون من خير الناس أشدهم كراهية لهذا الأمر حتى يقع فيه، والناس معاد خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام، وليأتين على أحدكم زمان لأن يراني أحب إليه من أن يكون له مثل أهله وماله. يأتي على الناس زمان، يخبر النبي بأنه سيكون من يعني أمته من يحب أن يرى النبي ولو دفع في ذلك أهله وماله، لو فقد أهله وماله وفقد يرى النبي صلوات الله وسلامه عليه. حدثنا يحيى حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن همام عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا خوزا وكرمان من الأعاجم، حمر الوجوه فص الأنوف صغار الأعين، كأن وجوههم المجان المطرقة نعالهم الشعر. تابعه غيره عن عبد الرزاق. حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان قال إسماعيل أخبرني قيس قال أتينا أبا هريرة رضي الله تعالى عنه فقال صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 سنين لم أكن في سني أحرص على أن أعي الحديث مني فيهن، فسمعته يقول وقال هكذا بيده بين يدي الساعة تقاتلون قوما يعالهم الشعر وهو هذا البارز، وقال سفيان مرة وهم أهل البارز، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.